أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب الإمامة في الصلاة وما فيها من السنن، باب ذكر أثقل الصلاة على المنافقين وتخوف النفاق على تارك شهود العشاء والصبح في الجماعة. باب ذكر أثقل الصلاة على المنافقين وتخوف النفاق على تارك شهود العشاء والصبح في الجماعة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء الآخرة والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، وإني لأهم أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي ثم آخذ حزم النار فأحذق على أناس يتخلفون عن الصلاة ببيوتهم. حديث ابن نمير. وفي حديث أبي معاوية: لقد هممت وقال: ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال: سمعت يحيى ابن سعيد يقول: سمعت نافعا يحدث أن عبد الله ابن عمر كان يقول: كنا إذا فقدنا الإنسان في صلاة العشاء الآخرة والصبح أسأنا به الظن. يعني أحسن يكون منافق. نعم. وفيه دليل على فضل شهود العشاء والفجر وأنهما ثقيلتان على المنافقين، فلا ينبغي للمسلم المؤمن أن يتشبه بهم، بل عليه أن يجاهد نفسه ويأتي إلى هاتين الصلاتين من الشر. والمؤلف قال: تخوف النفاق على من تخلف عنهما، يعني يخاف النفاق على من تخلف عن العشاء والفجر، لأنه شابه المنافقين، فإذا تخلف شابه المنافقين فيخشى أن يكون منهم. نعم. نعم. يخشى لا يحكم عليه، لكن يخشى عليه من النفاق، ينصح يناصحه ويقال: يا فلان تخلف عن هاتين الصلاتين، وهذا لا ينبغي أن تشبه بالمتخلفين. باب النصيحة. نعم. إذا كان واحد وضع نفسه تهمة فمن أساء فيه الظن له وجه. نعم، كما قال إذا كان واحد الصحابة كان سألنا به الحديث عمن عندك؟ عن ابن عمر أحسن الله إليك. نعم. قال: كنا إيش؟ قال: إذا أسأنا به الظن، قال كان أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا فقدنا الإنسان في صلاة العشاء الآخرة والصبح. نعم. الصحابة كانوا يسألون به الظن، الصحابة والتابعين كان المتخلف يسألون به الظن، يعني يقول يخشى أن يكون يزورون شهود كان مريض وكان معروض يخشى عليه أن يكون من النفاق، لا سيما إذا كان يداوم على هذا. أما إذا فاتت فوات الحرص يعني بدون اختيار وجعل سواء تنقل، هذا معذور، جعلها توقظه وليس من العادة أن يتخلف، لكن مثلا جعل الأسرة توقظه ساعة منبه جوال أحد يوقظه لكنه نعم بدون اختياره، هذا معدوم. يتخلف عن العشاء نعم نعم سبع العشاء والفجر كلاهما نعم نعم صلى الله عليه وسلم. يعني المنافقين يتخلف عنهما لوجود الظلمة، ما عندهم أنواع مثل المساجد ما فيها أنواع، الشوارع ما فيها أنواع، يخرجون في الظلام ما عندهم كهرباء. فالمنافقون الذين ليس عندهم إيمان يتخلفون عن الصلاتين لأن الناس ما يرونهم. أما صلاة الظهر والعصر والمغرب فالناس يبصرونهم يحضرون يخشون ويخافون الناس ولا يخافون الله، فلا يضيق بالمسلم أن يتشبه بهم. نعم صلى الله عليك. باب التغليظ في ترك صلاة الجماعة في القرى والبوادي واستحواذ الشيطان على تاركها. باب التغليظ. باب التغليظ في ترك صلاة الجماعة في القرى والبوادي واستحواذ الشيطان على تاركها. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا موسى ابن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني زائدة بن قدامة عن السائب بن حبيش الكلاعي حاء وحدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا السائب ابن حبيش الكلاعي عن معدان ابن أبي طلحة اليعمري قال قال أبو داود أين مسكنك قال أبو الدرداء أين مسكنك قلت قرية دون حمص. قال أبو الدرداء رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة نفر في قرية ولا بدو فلا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. القاصية الغنم. إيش أعهد السؤال حدثنا يحسن. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا موسى ابن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا أبو سامة قال حدثني زائدة بن قدامة عن السائب بن حبيش الكلاعي حاء وحدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا السائب ابن حبيش الكلاعي عن معدان ابن أبي طلحة اليعمري قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه أين مسكنك قلت قرية دون حمص. خاطب من؟ خاطب أبو اليعمري. نعم. أين مسكنك؟ نعم. قال أين مسكنك قلت قرية دون حمص. قال أبو الدرداء رضي الله عنه ها الاسم مكرر في السنة. أي اسم؟ زائد بن قدامة السائب الحبيش الكلاعي. شو عندك؟ هذا تحول من سند حاء وحدثنا، تحول من سند إلى سند. حاء وحدثني. نعم. قا حاء وحدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا السائب ابن حبيش الكلاعي عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه أين مسكنك قلت قرية دون حمص. قال أبو الدرداء رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة نفر في قرية ولا بدو فلا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصي. وقال المسروقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الذئب يأخذ القاصية. مشكلة التخريج تكلم عليه. أحسن الله إليك. قال إسناده حسن من أجل السائب ابن حبيش. وللحديث شواهد أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وفي الكبرى له ابن حبان والحاكم والبيهقي والبغاوي. ما من ثلاثة في قرية نفر؟ نعم. ما من ثلاثة نفر في قرية ولا بدو فلا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. وقال المسروقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الذئب يأخذ القاصية. إسناد حسن عندك شغل؟ نعم. قال فحل إسناده حسن من أي وللحديث شواهد. قال أي هذا الحديث ولا الأخير ولا الأول؟ الحديث نفسه. قال إسناد الأول. ضعيف. ليش؟ إسناد ضعيف عن طريق زايدة عن قدامة عن السائب. إسنادين. ها إسناد أي هو الضعيف؟ الأول. ها؟ الأول ضعيف. هنا قال الأول هو حسن. الأول إيش؟ مثل نفس الأول. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر المثل. ما هو نفس الحديث بس له طريقان. واحد قال الأول ضعيف والثاني الثاني ما ذكر طريق زائد وضعيف. لا أكثر له شواهد حسن البعض وهو يدل على أنه لا بد من إقامة الجماعة وأن ثلاثة بل والإثنان يقيمون الجماعة سواء في بادية أو في حاضرة أو في مزرعة أو في السواحل أو في أي مكان عليهم أن يقيموا الجماعة وإلا استحوذ عليهم الشيطان. ما من ثلاثة في قرة ولا بد لا يقوم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان صلى الله عليه وسلم. فإنما عليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصي من الغنم. القاصي من الغنم لما توحدت أكلها الذئب ولو كانت مع الغنم أسلمت. فكذلك الشيطان ذئب الإنسان إذا توحد ترك الجماعة أكله الشيطان استحوذ عليه الشيطان. وإذا كان مع الجماعة هرب من الشيطان وسلم من الشيطان. هذا في دليل على وجوب صلاة الجماعة ودل على وجوب صلاة الجماعة كثيرة. بل في القرآن في القرآن العظيم القرآن الكريم في صلاة الخوف الله تعالى وإذا كنت فيه ما قمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك في صلاة الخوف والعدو أمامهم. ثم قال ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. ما عذر الطائفة الثانية بالصلاة الأولى. الأولى صلت الجماعة والثانية أيضا كذلك طلب منها صلاة الجماعة ولم تعذر الصلاة الأولى فدل على وجوب الجماعة. لكن في حالة الخوف شدة الخوف القتال مع الكفار يأخذون السلاح يصلونهم يأخذون السلاح ويفعلون أفعال منها أنهم يصلون يركعون جميعا أمام الإمام ثم إذا سجد سجد الصف الذي يليه وبقي الصف الذي يحرس كل هذا يدل على أهمية الجماعة. معنى ذلك ما تركوا الجماعة وبعضها تذهب جماعة وتأتي جماعة كل ذلك يدل على أهمية الجماعة. حديث الأعمى في صحيح مسلم ما عذره النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه يسمع النداء. وهذا يدل على وجوب الجماعة. وهذا الحديث ما من ثلاثة لا يقوم الاجتماع إلا استحوذ عليهم الشيطان. نعم. صلى الله عليك. باب صلاة المريض في منزله جماعة. بارك الله فيك. إذا دخل إذا أرادوا أن يصلوا لهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل إذا أحبوا وهو الأفضل إذا كان ما معهم غيرهم. لكن في المدن والقرى ما تأخر الصلاة إلى شق على الناس. لأن النبي أخر الصلاة يوما فجاءوا من قدر صور نام النساء والصبيان فخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لوقتها لولا أشق على أمتي لا وقتها الأفضل يعني. فإذا كانوا فأما أما غير صلاة العشاء فإنهم يصلون في الوقت إذا أرادوا أن اجتمعوا أذنوا وصلوا في الوقت. لا إذا كان مسجد قريب عليهم يصلي في المسجد. نعم. لا لا الأحسن يؤخرون الأذان إذا أرادوا يؤخروا الصلاة يؤخروا الأذان. نعم إذا اجتمعوا أذنوا وصلوا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. حديث لا عندك شعيب حديث حديث ثاني حديث شريك من إذا أخرجه شريك القاضي الحديث الثاني حديث شريك هذه الشركة أي في أبي داود هذه الشركة أي هذه الشركة الشركة قال الشركة يعني ساعة حفظه لما تولى القضاء. الحديث كان ضعيف محمد بن حافظ بن أطاجه الجاود والطبراني أخرجه إيش بن جارود أخذ أخذ من بن جارود الحاكم وأحمد والترمذي والنسائي في الكبرى من طريق شريك بن عبد الله النقعي كل هذا أخرجه نعم الحاكم والترمذي وبن جارود والطبراني والبيهقي وأحمد من حديث شريك والترمذي والنسائي وكذلك الضي وصحه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة. نعم قال الضياء المقدسي حديث جيد يقول شيخ الإسلام جيدها حديث الضياء المختارة. ثم قال كلا الطريقين انظر نصب الراية للزيلعي وكذلك المغني لابن قدامة. ثم قال كلا الطريقين قال وصحح الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة كلا الطريقين صح الضياء كلا الطريقين نعم وقال انظر نصب الراية لأحاديث الهجرة على الحديث يعني أقل شيء يكون حسن.